بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم معنا الكلام في تفسير قول ربنا الملك العلام: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعرفنا بأن هذه الآية لا تناقض الآيات التي أوجبت علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإنما هذه الآية تحمل على ما بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تحمل على الزمان الذي لا نسمع فيه لآمر بمعروف أو ناهي عن المنكر، وليس زماننا، والحمد لله فما زالت المسلمين خير. وقد رأينا حتى من الناس الذين أغرقوا في الفساد إذا ذكروا بالله تذكروا، يعني بعض الناس ربما كان يعمل يعني الرقص والتمثيل والفحش وما إلى ذلك، ثم لما وجدوا من ينصحهم ومن يذكرهم رجعوا إلى الله تائبين. وعرفنا بأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من شروط ثلاثة، وهي العلم والحلم والصبر، ولا بد له كذلك من أن يراعي ويوازن بين المصالح والمفاسد، وأن يترك المفسدة الصغرى إذا كان النهي عنها سيؤدي إلى ارتكاب مفسدة كبرى. وعرفنا بأن الحكمة من النهي عن المنكر أو من الأول شيء الإعذار إلى الله، والثاني لعل المأمور يأتمر وينتهي، ولإقامة شرع الله عز وجل في الأرض. وعرفنا أيضا بأن الآمر والمأمور كلاهما عليهما الالتزام، ومن لم يلتزم فهو حمار، لو أنه ذكر بالله فأعرض فهو حمار، لأن الله قال كأنه حمر مستنفرة. وكذلك من أمر الناس ولم يأتمر أو نهاه ولم ينتهي، فالله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يوم القيامة يدور كما يدور الحمار في الرحى. وعرفنا بأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأن السلطان الجائر الإنسان معه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يقوم إليه يأمره وينهى فيقتله فهو سيد الشهداء مع حمزة، والمرتبة الثانية أن يخاف على نفسه فيغير بقلبه، أما المرتبة الثالثة وهي المستقبحة بأن يمارئه على ظلمه وأن يبرر له يعني فحشا. يوجد في بعض البلاد لما قبض على الدعاة إلى الله وحكم عليهم بالإعدام، خرج بعض المعممين فتلا قول ربنا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ويطبق هذه الآية على الدعاة إلى الله عز وجل. فلا شك أن هذا الصنف هو الذي توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحظ يوم القيامة. هذا الصنف محروم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المنافق عليم اللسان الذي يجادل بالقرآن ويسخره لخدمة السلطان. طيب، وجد في تاريخ الأمة أيها الإخوان من العلماء النابهين والأئمة المتقين من وقفوا أمام دور السلاطين، وقد ذكرت لكم حالة عبد الملك بن مروان مع طاووس بن كيسان، وحال سليمان بن عبد الملك مع أبي حازم، وحال الإمام المنذر بن سعيد البلبوطي مع عبد الرحمن الناصر الأموي في الأندلس، وذكرت لكم حال الفضيل بن عياض مع هارون الرشيد. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يذكر في هذا المقام أن المهدي بن الرشيد، المهدي بن هارون الرشيد، دخل المسجد النبوي فقام الناس لهم كلهم إلا هذا الرجل الفضيل بن عياض، قال له: لما لم تقم؟ قال له: ما أقوم لك بل يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأراد بعض الحرس والجنود أن يمسكوا به، فقال له المهدي: دعوه فوالله لقد قف شعر رأسي. يعني هذه الكلمات عملت عملها في نفس المهدي. وأيضا أيها الإخوان، مما يذكر في هذا المقام حال الإمام مالك عليه من الله الرضوان، فإنه ناظر أبا جعفر في المسجد النبوي، أبو جعفر المنصور، فعلى صوته، أبو جعفر رفع صوته، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فأيضا أيها الإخوان، من المواقف التي تذكر موقف الإمام ابن أبي ذئب مع أبي جعفر المنصور. وأبو جعفر ما كان يحكم العراق مثلا، أو ما كان يحكم دمشق مثلا، أو القاهرة، وإنما كانوا يحكمون الدنيا. فأبو جعفر قال له: نشدتك الله، ألست تراني أحكم بالعدل وأنطق بالحق؟ قال له: لا والله، بل إنك جائر والظلم ببابك فاشد، وإنك تستعمل الظلم وتدع أهل الخير. فقال له: اخرج، اطلع برا. فخرج، لكن بعد ما قال ما قال، اليوم لو قال لك اخرج كتر خير، المشكلة انك تخرج. انت تدخلنا في كلام مش كويس. وكذلك أيها الإخوان، الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكان يعيش في بيروت في لبنان، جيء به إلى عبد الله بن علي العباسي المعروف بالسفاح. هذا الرجل هو الذي أقام دولة بني العباس، وقد قتل من الناس خلقا وأوقع الرعب في النفوس. فجيء به الأوزاعي، قيل له: قد دار لك الناس جميعا وما بقي إلا الأوزاعي. قال: فلما قمت منه مقاما يسمعني وأسمعه، وقد بسطت الأمطار وأشهرت السيوف، نوع من الإرهاب، الأمطار من جلود لأجل أن الدم ما يتطاير، وأشهرت السيوف. قال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت له: نعم، أصبح الله الأمير. فقال: ما تقول في دماء بني أمية التي سفكناها؟ فقال له: قد كانت بينك وبينهم عهود، يعني تديتهم الأمان وبعد ذلك قتلتهم، قد كانت بينك وبينهم عهود. قال له: ويلك، اجعلني في حل من عهودهم. قال: فأجهشت نفسي، أجهشت نفسي يعني جبنت، ثم تذكرت الوقوف بين يدي الله فلفظتها وقلت له: دماؤهم عليك حرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقال له: ويلا، أوليس الأمر إلينا؟ هو يقول هذا الكلام وقد تطاير الشرر من عينيه وانتفخت أودانه، أوليس الأمر إلينا؟ فقلت له: وأنا من وين بك إليه؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. فقلت له: لو أوصى لعلي لما حكم الحكمين، لو أصلا في وصية ما كان يحتاج إلى تحكيم. فقال لي: أخرج. فخرج، لكن بعدما سجل، يعني هذا في التاريخ. طيب أيضا أيها الإخوان ممن نور الله بهم الدنيا رجل تعرفونه الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي العبد الصالح والإمام العادل هذا الذي أقبل على العلم وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لما أراد الظاهر بيبرس أن يحارب الصليبيين فرض على الناس أموالا مما نسميه اليوم الضرائب فرض على الناس أموالا وأمر الفقهاء بأن يكتبوا بذلك ويطلعوا فتاوى وقيل لهم قد كتبوا جميعا سوى أبي زكريا فقال أتوني به فقال له اكتب قال والله لا أفعل قال له ولما قال له أيها الأمير كنت مملوكا أنت نفسك كنت عبدا مملوكا كنت مملوكا فأعتقك الله ومن عليك بالملك وقد علمت أن عندك 1000 مملوك لكل مملوك حياصة من ذهب الحياصة السير الذي يشد به يعني الخصر حياصة من ذهب ومئة جارية لكل جارية حق من عاج فمر بهذا كله فبعه فإن لم يكفي كتبت بفرض المال على الناس فقال له أخرج أخرج من بلدي قال الكلام ده في الشام فقال له السمع والطاعة وجمع يعني رضي الله عنه متاعه متاعه الكتب ما عنده شيء ثاني جمع متاعه ثم خرج إلى نوى لبلده الأصلية فقيل للظاهر هذا فقيه الشام وأصلح صلحائها والناس له تبع فأعده فأرسل إليه من يقول له ارجع فقال والله لا أدخلها والظاهر فيها الظاهر بيبرس فمات بعد شهر الظاهر بيبرس مات بعد شهر الإمام النووي يعني هذا الكلام مسجل يعني عنه ودائما إذا تكلم عن ضرائب أو وظيفة المال فإنه تذكر فتوى هذا الإمام عليه من الله الرحمة والرضوان وأيضا أيها الإخوان من الفقهاء المعاصرين بعض هؤلاء ممن نطقوا للحق ومن هؤلاء الشيخ جاد الحق الذي كان شيخا للأزهر قبل نحو من 20 سنة رحمة الله عليه لما أرادوا أن يعقدوا مؤتمر يسمى مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة التابع للأمم المتحدة وهي المؤتمرات المشبوهة مرة عقدت في القاهرة ومرة عقدت في بكين ومرة عقدت وهم يعني قصدوا أن يبدأوا بالقاهرة لأنها موطن الأزهر والعاصمة الثقافية للمسلمين فلما اعترض يعني بعض أهل العلم وكذا رأس الدولة في ذلك الوقت جاء بشيخ الأزهر وبالمفتي وقال إنه دين يعني ما فيها شيء وكذا وكذا فشيخ الأزهر قال له يا سيادة الرئيس أنت لا تقل فيها شيء أو ليس فيها شيء وإنما القول قولي يعني له الكلام ما كلامك أنت الحكاية ما عسكرية الحكاية حلال وحرام ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان والله أعلم هناك أقوال كثيرة حتى في موت الشيخ لأنه منع عنه الأكسجين أو كذا وكذلك من المعاصرين ممن كانوا عازفين عن الدنيا ناطقين بالحق الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وكان مفتي السعودية زمانا طويلا وكان رجلا قوالا بالحق في غير فتنة يعني يكاتب ويخاطب ويناصح ومن ذلك أنه ابتنى بيتا في مكة وهذا البيت أحد التلاميذ تسلل إلى الملك وقال له لأن الشيخ قد بنى بيتا وبقي تأثيثه فنريد يعني مالا للتأثيث فأعطاه الملك يعني ما يسمى بالشيك أو الصك بمليوني ريال فجاء التلميذ فرحا إلى الشيخ قال له أنا أتيت لك من الملك بمليوني ريال والشيخ كان رجلا من الحلم والأدب والوقار والسكينة بمكان الأهل ما يغلظ على أحد عمله. لكن الشيخ رحمه الله استشاط غاضبا وقال له: أعوذ بالله أعوذ بالله، هل أنا محتاج؟ هل أمد يدي إلى الناس؟ ثم حلف بالله العظيم ألا تغيب شمس ذلك اليوم إلا وقد رجع المال إلى من كتبه. فهو الآن التلميذ وقع في حيص بس، لأنه كيف سيصل إليه مرة أخرى؟ والشيخ حلف يمينا، فيعني توسل بكل طريق حتى وصل إلى وزير الداخلية وقال له: والله حصل كذا كذا كذا. وزير الداخلية سأله: هل الشيخ طلب منك أن تطلب من المال؟ قال له: لا والله، وإنما أنا تبرع. فزجره ونهره، ويعني بعد زجر الشيخ وجد زجرا من ذاك أيضا. ثم اتصل وزير الداخلية بالملك فقيل له: نائم. فقال: إن استيقظ فأخبروه ليتصل بي. ثم بعد ذلك لما اتصل به قال له: والله حصل كذا كذا. فالملك قال له: سبحان الله، أنا قلت الشيخ ما يحصل أبدا أنه يطلب من الناس شيئا، لكن هذا الخبل يعني الخفيف، قال هذا الخبل هو الذي أوقعنا في هذا الحال. قال فلما قال يعني وصلت إلى الشيخ بن باز قبيل غروب الشمس وجدته مستندا على عصاه يستغفر الله، قال فبشرته لأن المال قد رجع إلى مصدره. قال فدعا لي بخير وما فتح معي الموضوع بعدها. يعني الشيخ ما عمل بطولة وما مشى يكلم الناس. أيضا بعض الشيوخ الصالحين أرسل إليه بشيك وكان ناطقا بالحق، فوضع هذا الشيك في مظروف ومعه خطاب فيه الوصية بتقوى الله وعدم تبذير أموال المسلمين ووضعها في مواضعها التي أمر الله بها. ثم يعني أرى زوجته الخطاب، قال لها: والله لولا أني أخاف أن أقبض في ليلتي ما أريتك، إن كنت سأجعله سرا بيني وبين الله عز وجل. ثم لما أصبح رد الشيك ومعه الخطاب: لأني لا أطلب من الناس شيئا. أقصد من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن بعض الناس ممن لا خلاق له، ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يحاول أن يصور فقهاء المسلمين وعلماءهم بأنهم بالسلطان ممالئون وللدين بائعون وعلى الدنيا حريصون. نعم، هذا الصنف موجود ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لكن بالمقابل أيضا هناك صنف لا يبيع دينه بالدنيا كلها، لو قدمت له الدنيا فإنه لا يبيع دينه ولا يقر منكرا ولا يسكت عن باطل. فهذا الأمر ينبغي أن يعرف من أجل أن ننزل الناس منازله، ونسأل الله أن يهدينا جميعا. الآية التي أريد التعرض لها وأشعر في عيونكم بأنكم متعبون، لكن أنا سأتكلم شوية ومتى ما تعبت أخبروني. كل جالسين لكن فلوس متعب، ومجالس العلم الشياطين فيها كثيرة. فالآية 77 من سورة الحج، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية قد تضمنت 4 أوامر: الأمر الأول بالركوع، والثاني بالسجود، والثالث بالعبادة، والرابع بالفعل الخير. أما الركوع ففي اللغة هو الانحناء: لا تعادي الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تعادي الضعيف علك أن تركع، أي تنحني يوما والدهر قد رفع. وأما الركوع شرعا فهو انحناء تقرب فيه راحتاك من ركبتيك. أقول مرة ثانية: الركوع الشرعي هو انحناء تقرب فيه راحتك راحتين دي الأخوان راحتك من ركبتيك. وأما الركوع المسنون الذي كان يفعله نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يمكن راحتيه من ركبتيه مفرجا بين أصابعه، وقد حنى ظهره وسواه بحيث لو يضع عليه ما استقر ولم يطأطئ رأسه ولم يصوله، يعني ما كان في ركوعه يطأطئ رأسه ولا كان يرفع رأسه، وإنما رأسه في مستوى ظهره. الله عز وجل يأمرنا بالركوع وقد أمرنا بذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قد استدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة وفي الاستدلال به نظر. وقول ربنا اركعوا لأن بعض العرب كان يأنف من الركوع، نعم، حتى قال بعضهم أبايعك يا رسول الله على ألا أخر إلا قائما، يعني أنا بسجد لكن من فوق طوالي والفوق ده تعفين منه. وبعضهم كان يأنف من السجود، قال كيف يعلو أسقي رأسي، الأسط المؤخر، الإنسان إذا سجد رأسه في الأرض وأسطه أعلى، كان يقول كيف يعلو أسدي رأسي، يا أخي خلاص ربنا قال لك ما تبقى زي إبليس. ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أنت لا تركع لغير الله، ذل بين يدي عزيز جل جلاله. ثم قال واسجدوا، السجود وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود لغة. ولذلك قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، السجود المعروف وضع الجبهة على الأرض. ومثله أيضا قول الله عز وجل ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله، ورفع أبويه على العرش وخروا له، السجود المعروف، السجود المعروف. وهذا في شريعتهم، أما في شريعتنا فلا يجوز، صح ولا لا؟ في شريعتنا لا يجوز السجود. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما رجع من الشام وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال له مه يا معاذ ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بذلك منهم. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ويرى أنه لا ينبغي السجود إلا لله. في شريعتنا ما يجوز، ما يجوز الركوع. الرجل يلقى الرجل يا رسول الله أينحني له؟ قال لا، انحناء ممنوع، واضح أيها الناس. فربنا قال اركعوا واسجدوا. السجود المسنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على سبعة أعظم: كفيه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته مع أنفه، وكان يدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. هذا هو السجود الذي كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، افتراش السبع، ما تضع ذراعيك على الأرض إذا سجدت، وإنما تضع كفيك فقط. إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب وافتراش ذراعه ورفع اليدين عند فعل التحية. هذه الستة نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب وافتراش ذراعه ورفع اليدين عند فعل التحية. هذه كلها صفات مذمومة لأن فيها تشبها بالحيوانات. والتشبه بالحيوانات ما ذكره ربنا في القرآن إلا مذموما، كقوله فمثله كمثل الكلب، وكقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما يجوز التشبه بالحيوانات. فربنا جل جلاله أمرنا بالسجود والركوع، ثم قال واعبدوا ربكم. طيب أيها الإخوان، السجود والركوع أليس عبادة؟ طيب ماذا نسميه؟ عطف العام على الخاص، يعني خص ربنا الركوع والسجود ثم عمم. كما أنكم مأمورون بالركوع والسجود فأنتم مأمورون بالصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام حسن الخلق وإحسان الجوار وأداء الأمانة والوفاء بالحقوق وغير ذلك من العبادة. واعبدوا ربكم، فالعبادة تشمل كل ما أمر الله به مما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال. ثم قال سبحانه وافعلوا الخير. يا سلام، وافعلوا الخير أن يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، من ذلك مثلا حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت يا رسول الله فإن لم أستطع، ما عندي ما أعتق به رقبة. فقال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، واحد اللمبة عنده خربت وقال لك امسك لي هذا السلم من أجل أن أصعد فأصلح، امسكت له السلم أعنته. واحد قال لك والله أنا ما بعرف كيف أركبها، تصنع له. تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قلت يا رسول الله فإن لم أفعل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني إذا ما تستطيع تعمل الخير لا تعمل الشر. أيضا من فعل الخير أيها الإخوان أيضا السعي إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من تطهر في بيت ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. من فعل الخير الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم. قد مر معنا بأن العبد إذا توضأ فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء. من فعل الخير إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من فعل الخير أيها الإخوان الجماع في الحلال، الجماع في الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه مثل؟ قالوا بلى. قال كذلك لو وضعها في الحلال يكتب الله له بها أجرا. من فعل الخير الإصلاح بين الناس. اثنين متخاصمين، زوجان متدابران، أخوان متقاطعان، تسعى بينهما بين الإصلاح، هذا أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من فعل الخير إدخال السرور على المسلم. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه ديدا أو تكشف عنه كربة. من فعل الخير تبسمك في وجه أخيك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قليل. يعني بعض الناس إذا كان مدير ولا وزير ولا سفير ولا غفير يفتكر أنه شطارة أنه يكشر في وجوه الناس، وهذا مقتضى أنه مالي المكان. تدخل عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله، انظر إليك من تحت النظارة أهلا. هذا مسكين مسكين معك. فتبسمك في وجه أخيك صدقة. من فعل الخير الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم العلم. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. كون أنك تجلس مع أخوك تعلمه فاتحة الكتاب أو تعلمه هذا إخفاء وهذا إقلاب وهذا إضغام وهذا إظهار، هذا مد صلة وهذا مد متصل، وهذا هذا أيضا من فعل الخير. ومن فعل الخير الذي أمرنا به السعي إلى مجالس العلم، حلق الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. من فعل الخير أيها الإخوان التبكير إلى صلاة الجمعة، يعني ما تنتظر إلى الصافرة كما يقال، وإنما تعجل تبادر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن ناقة، يعني ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. من فعل الخير الذي أمرنا به في شريعتنا الإحسان إلى خلق الله. إنما الإحسان إلى خلق الله، الإحسان إلى خلق الله. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط، وأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه. حتى لو أردت أن تقتله أحسن إليه. يريد تقتل فار، تعرفون الفار؟ ها؟ الموس؟ هذا الفأر قتله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به. إذا خمس من الفواسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وذكر من بينهن الفأر. الفأر هذه محسن إليها في القتل، يعني ما نمسك بها، لأن بعض الناس يأتون بالصمغ شرك فيجعلون الفأر مسكا فيه فيجلس يتفرج عليها ولا تعذبتين، ويجيب الأطفال يتفرج وكذا ويتركوه وهو مسكين جائع. صحيح أنه قد آذاني وقضم ثيابي ومزق كتبي، ولكن الله أمرني بالإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أضربه بمثقل على رأسه من أجل أن يريح ويستريح، ما أتركه هكذا أتفرج عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهائم صبرا، قتل البهائم صبرا بمعنى أن يحبس حتى يموت جوعا وعطشا. إذا كان هذا في البهائم فمن باب أولى في البشر، مش كده؟ ممتاز ممتاز. لكن في بلادكم هذه القطط شبعان، يعني في بعض البلاد رأينا القط يلعب مع الفأر، إنه ما محتاج. بينهما معاهدة سلام، لأنه شبعان الطفل يأكل اللحم من جنس ما يأكل بنو آدم. وأنا يا شيخ يهرب منه الفئران. ها؟ الفئران القطط يهرب منهم هكذا. الفار كبير. كبير جدا. ما شاء الله. المشي هنا كبير. فأقول أيها الإخوة بأن الأبواب التي نستطيع بها أن نتقرب إلى الله لا حصر لها. لا حصر لها، وأسهلها وأيسرها وأقلها تكلفة ذكر الله. هذه لا تحتاج تدفع فلوس، ولا تبذل مجهود، ولا تحتاج طهارة، ولا تحتاج استقبال قبلة، ولا تحتاج شيء. بمناسبة استقبال القبلة، يعني هناك في الآية قلنا بأنه ينبغي للآمر والمأمور الالتزام، مش كده؟ يعني لو أمرك إنسان بمعروف أو نهاك عن منكر فيجب عليك أن تقبل ولو كان الآمر أو الناهي أقل منك شأنا. فذكروا في ترجمة الإمام العلم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال: تعلمت في الحج 5 مناسك من حجام. حجام اللي هو الحلاق. قال: أتيته بعدما رميت الجمرة فقلت له: بكم تحلق؟ فقال: أعراقي أنت؟ فقلت له: ولما؟ قال: النسك لا يشارط عليه. الحلق ده نسك، يا خبز أحلق وتجيبه جيبه. قال: فجلست إلى غير القبلة فقال: استقبل القبلة. هذه مسألة ثانية. قال: ثم أعطيته شقي الأيسر فقال: ابدأ بالأيمن. هذه ثالثة. وجلست صامتا فقال: كبر، قل الله أكبر الله أكبر. قال: وبعدما فرغ ذهبت لأمضي فأمسك بي لأن صلى ركعتين. فقلت له: ومن أين هذا العلم؟ قال: رأيت وكيع بن الجراح يفعل ذلك. الإمام أبو حنيفة ما قال له: أنت حتة حلال، لا رحت ولا جيت. أنا أبو حنيفة، أنت تعرف أنت إيه اللي استقبل القبلة؟ لا، قبل منه رضي الله عنه. والإنسان إذا تكبر عن قبول الحق بدعوى أنه شيخ، بدعوى أنه إمام، بدعوى أنه كذا، ينطبق عليه قول القائل: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. وصف الدواء لذي السقام الذي اضطلع كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما يقول وينتفع بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. يعني بعض الناس مثلا عار عليك إذا فعلت عظيم. بعض الناس إذا واقع في المنكر إذا قلت له اتق الله يقول لك: يا ابني ويا ابني. هذه ما يقول لها، لا ما يقولها تحببا، وإنما يقولها تعظما وتكبرا. يقول لك: يا ابني إحنا بنصلي بعمرك. عمرك كم أنت؟ يقول له: عمري 20 أو 50. يعني بنصلي من قبل 40 سنة. هذا كلام أيها الإخوان يدل على ضعف في العقل. أرجع فأقول: قول ربنا جل جلاله: وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، تدخل تحته أبواب من الخير لا تحصر، وأيسرها ذكر الله. ذكر الله بكل أنواع الذكر: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، حوطلة، حسبلة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفضل الذكر بغير شك قراءة القرآن. يمكن أن تقرأ القرآن قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً. طيب، قول الله عز وجل: لعلكم تفلحون، وهي التي ختم الله بها الآية. قد مضى معنى الكلام بأن لعل في القرآن للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن لعل بمعنى لكي، لكي وافعلوا الخير لكي تفلحوا. واستدلوا بقول القائل فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. فلعل هنا بمعنى لكي. طيب المعنى أو القول الثاني أن لعل على بابها من الترجي، ولكن الترجي منكم وليس من الله، يعني على رجاء منكم أن يحصل لكم الفلاح، وإلا فربنا جل جلاله يعلم المفلح من الخاسر. انتبهتم أيها الناس؟ أنتم لسه صاحين؟ طيب أنا سكتتم كأني أرشفت أن أرشفت. الحمد لله على نعمة. ما بتكبر عليه يقول انه طفل ردني او شاب صغير ردني، لا صحيح. طيب النقطة الثانية ممكن فيها شوية بالنسبة ليوسف وابوه وخروا له سجدا، كيف نبي يخر لنبي؟ هذه واحدة. بعدين يعقوب ما عملش غلط، ليش يخر ليوسف؟ غلط يعقوب؟ ما غلطش أكيد. بالنسبة لسجود يعقوب وأبنائه عليهم السلام ليوسف لم يكن اعتذارا عن الخطأ، وإنما هو سجود تحية، وسجود الأنبياء بعضهم لبعض كسجود الملائكة لآدم. الملائكة عليهم السلام ما أخطأوا في حق آدم، إنما هو سجود تحية، سجود تحية. وكذلك ورد عن مريم عليها السلام بأن أم يحيى وهي أختها، لأن يحيى وعيسى ابني خالد، قالت أم يحيى لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. فهو نوع من الإقرار بالفضل، يعني يعقوب وبنوه خروا ليوسف سجدا من باب الإقرار بالفضل والتحية لهذا النبي الكريم، لأنه عمل عملا عظيما، ومن أعظم عمله لأن الله مكنه من إخوانه الذين رموه في البئر وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ولذلك أحسن إلى أبيه، لأنه لو كان قتله أو قتل بعضهم كان سيدخل الحزن على أبيه. نعم شيخ سلطان تفضل. شيخ الله عليك. وعليك كنت أعرس ليك السفار الذي يعكس النتيجة على الإنسان سحور ربكم أن الأسفار يسر عليكم. طيب لكي تلتزم بهذا الاستغفار ينبغي أن تكون دائما على وتر من الطاعة والالتزام، أم ممكن تسقط وترجع وتستغفر؟ لا، السقوط حاصل، السقوط بيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. فالاستغفار أصلا هو طلب المغفرة، طلب المغفرة لا يكون إلا من الوقوع في الذنب. نعم تفضل. شيخ بارك الله فيك، كيف يتوب المسلم من المنكر؟ المسلم يتوب إلى الله من الذنب أو من المنكر بأن يقلع عنه ويندم على ما فات ويعزم ألا يعني. إذا كان المنكر يتعلق بحقوق الناس فلا بد من ردها، ما بالضرورة أن الإنسان يفضح يعني نفسه، لا يمكن أن يرد الحق إلى أهله دون أن يعلن عن نفسه. نعم الشيخ. الشيخ الكريم، ما صحة الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين. صلى ركعتين نعم. بس درجة الأجر كأجر حجة وعمرة تامتان. هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم. وما تستغرب، ففضل الله واسع. فضل الله واسع. لذلك مثلا في حديث من دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء، كتب الله له 1000,000 حسنة يعني مليون، ومحى عنه 1,000,000 خطيئة. فضلا من الله نروح السوق كل يوم. إن الله مع الصابرين، كيف يصل الإنسان إلى درجة الصابرين وكيف يدرب قلبه على ذلك؟ الطريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. يعني لو مات لي ولد أحزن، شيء طبيعي، لكن الإنسان يملك نفسه ويكبح دماحها ويحملها على الصبر، يحملها على الصبر، بمعنى لأنه لا بأس بأن يحزن في قلبه، لا بأس بأن تدمع عينه، لكن يكبح دماح نفسه لئلا يقول ما يسخط الله ولئلا يفعل ما يسخط الله. بعض الناس إذا مات له ولد ضرب رأسه بالحائط، أو ضرب رأسه بالأرض، أو تمرغ في التراب، أو أهال التراب على رأسه، أو مزق ثيابه، فكان ماذا؟ الولد رجع؟ ما بيرجع. أما الإنسان المؤمن فإنه يكبح نفسه. أي نعم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك ينزل الله سكينته عليه. نفس الشيء بالنسبة للعبادات، يعني هو يتلذذ بالنوم وأنا أتلذذ بالنوم، النوم لذيذ عند الجميع، لكن المؤمن الطيب يصبر على القيام والوضوء والخروج إلى بيت الله لأداء فريضة الله، ويعود نفسه على ذلك، فالله عز وجل يكافئه بأن يجعل له في ذلك لذة. ولذلك المؤمن الطيب اليوم الذي ما يقوم فيه لصلاة الصبح يكون متعكرا متضايقا متألما. ومثل أيضا الطعام لذيذ ومشتهى عند الكل، لكن في الصيام الإنسان يملك نفسه ويكبح دماحها، فيجعل الله له في الصيام لذة وراحة. بالنسبة للشرط العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بعض الأشياء عامة يا شيخ، أولا لا تحتاج إلى علم شرعي، ثانيا إذا أحجمنا الشق الثاني معلش من السؤال، إذا أحجمنا على الأمر بالمعروف بتنام أنت يا شيخ؟ كنت أقول المسامحة. إذا حجمنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن نعمل في بعض الذنوب، يعني هل في ذلك أن لا يشجعنا على الأمر بالمعروف؟ جزاك الله خير. طبعا بالنسبة للعلم ما أقصد، أنا بينت ما أقصد، قلت العلم معنى أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا ما بالضرورة يكون عنده نصوص وأشعار وآثار وكذا، لا. وإذا مثلا الآن لو واحد ما بصلي ما بيحتاج إلى علم، أنا أقول له صلي، هو لو عاقل ما يقول لي ما الدليل كذا، أو رأي الإنسان يشرب خمرا ويقول اتق الله هذا لا يحل لك، وهو لو مسلم عاقل لم يقول لي وين الخمر، وجدت بأن الخمر حرام، هذا لا يناقش فيه مسلم مسلما، إنه من المعلوم بالضرورة كما يقول العلماء، كلمة معلوم بالضرورة بمعنى يستوي فيه الناس جميعا. وأما قضية أنه الإنسان يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه يفعل بعض المنكرات، الإمام مالك سئل هذا السؤال، قيل له: هل من شرط الأمر بالمعروف أن أفعله كله ومن شرط النهي عن المنكر أن أتركه كله. فقال إذن لن يأمر بالمعروف أحد ولن ينهى عن المنكر أحد، لأنه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يعني من منا يستطيع أن يقول أنا فعلت المعروف كله؟ ومن منا يستطيع أن يقول أنا تركت المنكر؟ كل أي واحد فينا مقصر في شيء من المعروف أو مرتكب بشيء من المنكر. لكن قال علماؤنا حق لأهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني قاعدين على مائدة الخمر شوف كيف نشرب ونقول والله يا أخواننا نحن في ضلال بعيد. جزاك الله خير. هذا والله حرام، ما يجوز يا إخواننا. إن شاء الله ربنا يتوب علينا، إن شاء الله يأتي يوم من الأيام نتركها. يعني يذكر بعضهم بعضا بأنهم يفعلون يعني حراما ومنكرا. طيب بقي لدينا ثلاثة سائلين وثلاث دقائق. دقيقة أرحمونا يا مسلمين الله يرحمه. دقيقة سؤال وجواب، وإذا أطال لم نجيب على سؤالك. تفضل أخي. المشكلة مش هو يطيل، المشكلة حتى الشيخ. أعلى الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر، حينما حرقهم الشباب في الربيع العربي، هل يعتبر بأنهم بارك الله كلمتهم وصلت رسالة عنهم؟ وصلت بالذات في صنعاء. وكيف يعتزل الشهداء منهم القتلى؟ إن شاء الله يبعثون على نياتهم. طبعا مرة الشهادة هذه علمها عند ربي، لكن كل إنسان يعني نيته الله يعلم. منهم من خرج يعني بمفهوم شرعي واضح أن هذا نهي عن منكر رد للمظلم وكذا، ومنهم من خرج مستأجرا، منهم من خرج نعم الناس ليسوا سواء. السؤال قبل الأخير، تفضل أخير. سؤالي هو بعد الإقامة الصلاة في ناس يقولوا يدعو ليس من السنة. السؤال الأخير للدكتور تفضل. أصلا كان سؤالي شبيه بسؤال هو تقريبا، ما حكم الخروج على الحاكم وإن كان تصديقا ما لم يأمر بمنكر يعني معروف؟ ما لم يأمر بكفر معروف، بكفر معروف يعني رؤية منه كفر البواح. لم يكفر الصلاة ولم يترك صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا يشمل الآن يعني كثير من يعني المظاهر الموجودة في بعضها. طبعا منع الناس من المساجد كما كان حاصلا في تونس، ويطارد من يقتادون المساجد. لكن في أكثر بلاد المسلمين ما منعوا من المساجد، لكن مثلا ضيق على الحجاب، مثلا نشر الفسق والفجور بطريقة ممنهجة، وخاصة من قضايا المرأة وما إلى ذلك مما يعارض شرع الله. في بعضها غيرت القوانين واستبدلت بالأحكام الوضعية الوضيعة. هذا أمر يحتاج لتفصيل طويل يعني يأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم. قبل أن نختم لدينا الأخوان أحمد البكري ومجيب محمود.